هم من اهل الباب او هم من اهل الباب. قد يقال ان اليمن زائده يعني مرجح على صوره الباب من باب التخفيف كبرى بشرتين بارتياب ادناهما وان يقاسم على تصوير العاملين في المصانع او في اشياء يحتاجها المسلمون ان هذا يحصل لهم به ذلك. قد يقال ان العلم ان هذا من باب التعليم ويغتفر ما فيه من التصوير زي ما مر لمصلحه الكبرى في تعلم الاشياء التي لا اهميه. اما كن يصور المراه ويصور فلان وفلان لفراغات والاثام الى اخره هذا موقع مجرد هذا قد عذر في الصناعات في الطب باشباه ذلك عند بعض اهل العلم من باب ارتكاب ادنى سيادته في كبراهما. اما التوسع في هذا في دروس او في امتداد او في كذا ما اعلموا له وجها يوجب الاباحه لانهم توسعوا في هذا من دون شرط. نعم.